تفسير الآية 33 من سورة البقرة، يقول تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 30، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي حينها قال الله تعالى: يا آدم أخبر الملائكة بأسماء الأشياء التي عجزت عن معرفتها، فلما أخبرها ظهر فضله وتميزه عليها واستحقاقه للخلافة. وهنا قال سبحانه لها مذكرا بكمال علمه وإحاطته بكل شيء: لقد أخبرتكم أني أعلم كل ما غاب في السماوات والأرض ولا يعلمه غيري، وأعلم كل ما تظهرونه في العلن أنتم وجميع خلقي من أقوالكم وأفعالكم، وكل ما تخفونه منها في السر وبداخلكم. إنه تعالى يعلم دواخل الأمور في كل كونه ومخلوقاته، فلا تخفى عليه أي خافية. فتنبهوا لذلك أيها البشر، وأحسنوا القول والفعل في سركم وعلانيتكم من خلال تمسككم وعملكم بكل أخلاق إسلامكم، لكي تتحقق لكم السعادة التامة في الدارين.